إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له، ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر. وأما غيره فمن باب أولى. قول ربنا جل وعلا إنك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام. وأما هداية الدعوة والإرشاد والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يملكها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من شاء للدخول في الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ومعنى الآية: اعلم أنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، ولكن ذلك إنما هو بيد الله وحده، فهو الذي يوفق من شاء له، وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. فالهداية هدايتان: هداية الإرشاد والبيان، وهداية التوفيق، هداية القلوب. فأما الهداية الأولى فإنها مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللأنبياء والمرسلين، وللدعاة والمصلحين، فإنهم يدلون الخلق ويرشدونهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وهذه أثبتها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر الخلق الهداية الثانية، وهي هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية الدخول في الإسلام، فهذه ليست لأحد سوى الله جل وعلا، فنفاها الله تبارك وتعالى عن صفوة خلقه وأحبهم إليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله. ففي الآية الرد على الذين ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. فيستفاد من هذه الآية المطهرة الرد على الذين يعتقدون أن المقبورين ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة، ففي الآية رد على هؤلاء، وفيها أن هداية التوفيق بيد الله وحده، وفيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، وكذلك إثبات الحكمة لله جل وعلا، وفيها أيضا إبطال التعلق بغير الله رب العالمين. وأما هذه الآية وكذلك الآية التي مرت، فإن هذه الآيات لها أسباب للنزول. فقول ربنا جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. والحديث أخرجه أيضا البخاري في التفسير عن شيخه حبان ابن موسى عن عبد الله وهو ابن المبارك به، وكذا عن شيخه أحمد بن محمد عن عبد الله به، وفيه إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة. وأخرج الحديث أيضا الترمذي في جامعه وعبد الرزاق في المصنف. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الترمذي في جامعه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: ليس لك من الأمر شيء الآية. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح والإمام أحمد في مسنده. وقال الحافظ في الفتح: وقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند مسلم برفض: اللهم لعن أرعلا وذكوان وعصية. ثم قال: تقدم استشكاله في غزوة أحد، وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد. قال الحافظ رحمه الله: ثم ظهر لي علة الخبر، يعني خبر نزول ليس لك من الأمر شيء في قصة رعل وذكوان، وأن فيه إدراجا، وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه، بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة، فقال هنا: قال يعني الزهري، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكر. ثم قال رحمه الله: طريق الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء، وذلك كله في أحد، بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية. ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا، ثم نزلت في جميع ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحديث في الصحيحين، وأخرجه كذلك أحمد في المسند وغيرهم. وأما ابن المسيب فهو سعيد بن المسيب، أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين، مات بعد التسعين، فيقال له سيد التابعين، ويقال ذلك أيضا لأويس بن عامر القرني. فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ قال العلماء: إن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين من حيث العلم والمعرفة، وأما أويس بن عامر فإنه سيد التابعين أيضا، ولكن من حيث الحال والعبادة، رحمهما الله رحمة واسعة. عن أبيه المسيب وهو صحابي توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما، لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شيطانان من شياطين المشركين، هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم، وهو منادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله، أحاج بتجديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة، وهي بيان الحجة، أي أشهد لك بها عند الله. فقال له: أترغب، أي أتترك ملة عبد المطلب، وهي الشرك وعبادة الأصنام. ذكره بحجة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعاد عليه مقالته وهي قوله يا عم قل لا إله إلا الله، وأعاد عليه أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب، فانتهى أمره إلى أنه على ملة عبد المطلب فمات كافرا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومعنى هذا الحديث كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وأتى من حمايته بما لم يفعله غيره من الناس، فكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على هدايته. ومن ذلك أنه عاده لما مرض مرض الموت فجاءه وهو في السياق وعرض عليه الإسلام ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن من الله عز وجل المغفرة له ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك وبين أن الهداية بيد الله وحده يتفضل بها على من يشاء من عباده، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. مناسبة هذا الحديث للباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقد دل الحديث على جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، وعلى مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان، وأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة وحده، وأن المشركين يعرفون معناه، وأن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. وفي الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وفيه دليل على تحريم الاستغفار للمشركين، وفيه تحريم موالاتهم ومحبتهم، وفيه مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها المرء عند التنازع. هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب ولم يتيسر له ذلك، وفي ذلك دليل على أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فبطلت عبادته من دون الله وغيره من باب أولى. وفيه بيان مع الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى، لأن الهداية نوعان: الأول هداية التوفيق والإلهام، وهي خلق الهدى في القلب، وهذا لله تبارك وتعالى وحده، فهو سبحانه وحده القادر عليه. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهي المقصودة من هذا الباب. النوع الثاني هداية البيان والإرشاد، وهي دلالة العباد إلى دين الله وشرعه، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه لقرابته، ولأنه كان يحوطه ويحميه من أذى قومه ويصبر على ما يلاقي في سبيل الله تبارك وتعالى، واعترف في كثير من أشعاره بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبو طالب يصبر على ما يلاقي في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته له كانت محبة جبلية، كانت محبة رحم، فهو ابن أخيه وقد تربى تحت عينيه بعد أن مات أبوه، فكان يحبه وكان يعرف خلاله وخصاله، بل اعترف في كثير من أشعاره بصدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا من شعر أبي طالب، إلا أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه خشية الملامة والمسبة من قومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يدفع المضار ولا يجلب المنافع ولا يملك هداية أحد من الناس، ولو كان يملكها لكان أحق الناس بذلك عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، ولكنه مع ذلك مات على الشرك. ففي قصته عبارة لمن اعتبر إن الله سبحانه وتعالى والذي تطلب منه الحاجات وكشف الكربات تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، ومن طلب ذلك من غيره سبحانه فقد وقع في الشرك الأكبر. فالواجب على العبد أن يهرع إلى ربه ويسأله الهداية ويسعى إليها بفعل الواجبات وترك المحرمات وتدبر كتاب الله ومجالسة الصالحين، فمن كان كذلك أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، كما قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليشهد له بها عند الله، عرض المشركون عليه أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، وأعاد صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلقنوه الحجة التي يحتج بها المشركون على الرسل، فهي تقليد الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك ومتابعة الآباء لما لله من الحكمة. وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى، فأفادت القصة أن الأعمال بالخواتيم. كان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل سببا لصد أبي طالب عن الحق وعن هذا الدين العظيم الذي فيه السعادة الأبدية، وفي هذا ضرر أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والاستماع إليه. ومضرة أصحاب السوء ليست خاصة بالشرك بل في جميع سلوك الإنسان، وذلك لما للصاحب من أثر كبير على صاحبه في سلوك طريق الخير أو الشر. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فهذا أمر عظيم ينبغي على المرء أن يلتفت إليه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، واحذر قرناء السوء وأصحاب انفلات اللسان، ومن باب أولى عليك أن تحذر المبتدعة وأن تجانبهم، بل أن تعاديهم حتى يذلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، علم أبو جهل ومن معه أن مراده صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده، فلو قالها أبو طالب لتبرأ من ملة عبد المطلب وهي الشرك، فلذلك منعوه من قولها، بخلاف من يدعون العلم ويجهلون معناها، أي معنى لا إله إلا الله، فيحكمون على كل من تلفظ بها بأنه مسلم ولو كان يعبد الأنبياء والصالحين ويتقرب إليهم بالدعاء والذبح والطواف حول قبورهم، فعجبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. لما مات أبو طالب على الشرك والكفر حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وإذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى بالتحريم،